السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله، نبدأ ببسم الله اعتمادا على الله وتوكلا على الله. تبرعنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحول الله وقوته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بما أن هذه بداية الدرس، بداية الدروس، وهذا هو الدرس الأول، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الأقوال والأعمال، وأن لا يجعل العلم حجة علينا، وأن يجعله حجة لنا، أن يرفع به درجاتنا ويزيل به كرباتنا ويحبط به عنا كل السيئات ويرفع لنا به الدرجات، وأن يجعل هذه المجالس مجالس يباهي بها ملائكته ويذكرنا بها في الملأ الأعلى عنده، وأن يجعلها روضة من رياض الجنة، إنه سميع مجيب. أنا أصلاً أحذركم من الزرق، وياسر منكم طبق سمعنا وعصينا، وقليل منكم من قال سمعنا وأطعنا، لأن الموريتانيين الغالب فيهم ما يجيهم الانتخابات ما جنوا، يصابوا بنوع من الجنون باسم الأسباب. أنا ندرس غير ما نعطي الفور، ولا نعطي الوظائف، ولا نكثر بهم، ولا نعدل الحسيان ولا القلقوات، ولا نكثر بهم. وموريتاني أكثريتهم يبيع دينه حتى ابتنك فارد. قل المولان حدمكم ما انباع، فيكم اللي كال ثمن وفيكم اللي انكال ثمن. غير حمد أنا المولان اللي ما كلت ثمني ولا كلت ثمنكم انتم ولا واحدين اخرى. واني حذرت وحذرت وحذرت وحذرت، وذي اللي نقول لكم ماني عالم بحد على أرض موريتانيا اليوم يقول لكم اللي يدعيكم الفوق واللي يدعيكم التحت، يا غالب بعد اللي يدعيكم ما قد دعاكم المولان ولا طاعة مولان. وهذا أهله ما يعول عليهم ولا يفرحوا ولا يشجعوا، وهذا وقت خاطر بيه يصيبني بالسآمة والملل ويثقل علي بيه. اللي الحزب الأول يقرأوه الشاشة ما فاتوا عادوا بصراط اسم الأول، ذكر إن نفعت الذكرى، ذكر فذكر إن نفعت الذكرى. يعني نعود المخلوق اللاني تدخله أغراضه الدنيوية، هو ما ترى عنده عقار ولا ترى قاعد يصبر، هاي مادة ما يعول عليه. فيكم اللي زرق ما هو مقتنع، يا غالي معطي له شيء، والله مو واعد بشيء، والله عنده قريب خاطر يدعمه، والله عنده قبيلة، والله فخو، والله مدير شركة، والله موظف فوقه، ليش من أغراض الدنيا؟ غالي بعد ماني متصور أن حجمكم زرق بينه وبين الله يريد وجه الله. وجه الله بعد ما وفق. أنا قاس يظل تعبان وروح لأهله تيسا، أنت كنت مني إلا في غير مرضات الله، إلا رغبة في الدنيا واستزادة من حظوظ الفاني. وحامدان المولانا اللي اليوم مالي عالم بركات معارضني ومعالى يحس الناس على طاعة الملك. ولاني عالم اليوم بحد منكم شعني الدروس وانقطع عنها وشفت رايك مستقيم على دين مولاه. والله لا تموا يا احد يطفش وواحد يقول لكم كذا خرصوا من درى البديل شنو المسجل يدير شيء بلو من درى اللي منكم ما يسمع لي الدروس ولا يحضر لها هو شفتوه من ينصد. انا بعد حد منكم افطنش من هذا يجيني ينبهني عليه ونعود ما افطنتلو يا لي انا ياسر فيا ماني مخالط الناس ماني مخالط ما تشوفوني الحمد لله قدام سفار ولا وزارات ولا منظمات ولا هيئات ظلت الخارج خليتها له الخارج وظلته للداخل مخليها له للداخل يدخلوا بها له يوكلوها ولاني متناتر ما حد شيء. ونعرف ياسر من الشباب كان معاي يتناتر معاي المنبر وفقهاء وأساتذة ودعاة اليوم مات لو اسمعوا لهم صوت في الدعوة إلى الله. اللي منكم يعرفنا سنة 80 وسنة 79 فيها أشخاص يتناتروا معانا المنبر وكلها يعطي دروس اليوم لا تسمعوا لهم صوت. اللي عالم والله في ثاني واللي عالم مؤسسات واللي وتات يبادلهم واحنا بقينا في الدار وحامدين هالمولان حامدين هالمولان حامدين المولان اللي نقعد على منبر ونقول ايها الناس اتقوا الله ما يقدروا يتم تمواثني هذا يدور من الزرق والفلان والله نعود معه لا اللي يبقي يكره عارف اني ماني نيته لحد بعد ولاني زارق ولا مزروق علي ولاني في الزرق لان اللي ينزرق علام باليد وحد ينزرق عليه معناها ينزرق عليه نوسخ وينزرق عليه كارتات الكل وينزرق عليه الصوت اللي ما قد ارتفع في دين الله. ما هعلى بس دا كانوا في سني كام ولاهم شجعني يا غير لا بد من ننبهكم وسكت عنكم طيلة الدروس انا لي اسبوعين والله ثلاثة من وابصر يا غير ما درست انحاني نعرف كانكم لا يتجنوا حتى والله تجنوا شوي ويا كان اللي مكم شن حتى كانوا يكتف واللي مكم قان على الراس وكانوا نعرفهم نيجوا عنه إلين إقبال أنتم ختم لكم بالتصويت وشاب لا يبقى الشماجة وسجل عليكم أطلعت لكم الليلة المتولية التصويت ختم الدروس إلين إقبال أنتم انقعتوا في هذا بي اللي بلغتكم بلغت وشرحت ما استطعت والله وفق ما قلتها تحت ولا تلففت بيها ولا عدت معلوك ولا عدت معلوك ولا شاركت في حملة ولا نعلنيتها إن شاء الله وسالنا الله اللي عصمنا في البدايات يعصمنا في النهايات ونجيرنا من الآذات والمكروهات إنه القادر على ذلك. صوت وزرقت وانزرقت هو جزاء السيئات سيئات مثلها ومن حكمة مولانا انك ما تعاون والد ما سلط مولانا عليك لا احلالكم عصباح تبكروا عليك الناس اللي زرقتوا عليها وتقول لواحد منهم انا زرقت عليك ما ولا لك رقبته وحوش عليك منكبه وقيم هو ماشي توهده وذا اللي طلعوا فيه كامل يتعاير ما فيها لقاش في علمي يلود ما هو لبلاصة دبيته يدور الحي ساقليضة يعيش بها فترة ويتم يدخل عليك اللي بعيده والعمدة لا عمود فم يدوس به اللي باقي ويشرح به اللي يشرح والنتيجة ما على بأس يوكل بعد هو نين يقدم سلاح خرطه. وعندكم ان المصلحة مجورة احنا نعرف موريتين واللي منها تكلم لكم بس منه قاعد يدور الاسلام ويدور كذا خرصون يا رجان وسابق قاعد خرصون اجاع يا ايالكم المركاز عنها والرويج المنصور والخلطة كاملة متخلطة اي المادة اللي اولها نبت وعقابها ما يوحنا هذا المخلوق مولانا اطفى قلبه وامسح قلبه وانزع منه نور الحقيقة لا يرى ما قد يطبق الشريعة مهرجان لا يطبقه مقاطعة هذا بلا معنى أنا ذي الناس المترشحة وذي الناس المزروقة ومزروق لا لي منهم بين معها قرار واللي منهم كذا واللي منهم ما كذا يقول هذا كامل ناقص في عالمة هي اللي نختاري على كلمة الله هي اللي ما فهمش عاقبينك يلا تعرفوا على البرلمان بلا قيمة تعرفوا بلا قيمة شنهن بهالي العاد أغلبية يعود صفك والعاد معارضة يعود صكك موريتانيا لا أثر في هذه البرلمان لأنه نعود هناك أغلبية يتم الآن يتقرر الدولة رواية تقول هي يرحمك الله العظيم صحيح صدق الله العظيم لا ما تعرف شيء قالوا لا وللعود المعارضة تعود الناس من الصكاك ما يوفى والأسواقهم ما يوفى وصكتهم ما توفى ولل ينبرسوا من ثم تلاو يوكلوا الساندويش ويقعدوا يرجعوا الجار هذا لقاه سرق عليه بلا عقل ما يعرف وهذا راني قلت لكم الليلة وفي البداية حد يوقف علي يقول لي شو البرلمان لك عدد لا أثر لهم ملاقين لا أكثرية تصفق وأقلية تخاصم الصكك ولا قيمة له والدولة متموكبها الأغلبية تصفق له والمعارضة تصكك عليها إياك فرنسا والدول مرقب يقول وسكي موريتانيا الصفية معارضة لا تنبح لا تعيق ياكم هما يتخاصموا في البرلمان وتجيهم موريتانيا وتدير لهم الإذاعة التلفزة وتلفزهم ياكم واحد من المعارضة ديسان ولوخر سخفان ولوخر يشير بصبعه كي رقاه مكواقع المردة والنتيجة زيرو لا ما يغيرش ودبيتات صفوا البلجنة خلوا خمسة الشعيب قارب ويصيع وهم الواحد منهم عنده مالية يعني انت يخلص من البنك يقلب ويرفد من الفضاء يعود يا رجال الغيه وهو لحبوني الخيمة هذا الشرخ نتيجة الموريتان هذا اللي قلت لكم ما ينقال يا غير هو الحد ما فيه قيم وفيكم محضين اللي ساكتين يخرصوا لشنه هذا اللي قش من حق المر ما فيه نتيجة اللي مكم الصزارق لأنه نعطاته الحيسة وليالك موريتاني منسوخي ما نقدر نقول مقصر أعمار لا يقول وحدين ويخت علينا أنا حقت منسوخي لا منسوخي نيك اللي باردة شوي لأن احنا فينا وحدين حامي الرسل موريتاني يعرفوا الخزن تعرفوا باش الله يحلم الواحد منهم ما يزري يخبرني حد قبي انه البارح صهراني نار وقيز يدوروا يأثروا في الناس الانتخابات القبيلة لين يجيها واحد يقولوا لهم احنا اللي تعطونا المبلغ الفلان نعود معاك يقول لهم ايوان يتسرقوا علينا دور عادلكم يقول لهم ما نلقى خارج الله حالا تعرف هو ساهم يقولوا حالا بهل يعرفون الخليطة الشم الكذابة. والواحد ما يقبل يكون فاص، ما يقبل فر ترك فان، هو لقاه لا يسرق عليك، لا يسرق عليك، وهو يعرف مسبقا وانت تعرف هو، هما يعرفون هو مغزي وهما يعرفون هو مخزي والخلاطة متحاقرة. يقولوا له السراق ما أعطيتونا، وتلحق الرجال مجمعين يقول أنا مبعت وتلامنات ما كذا بتروني لا انه يعطيني ذاك حالا ولا مالك ما يسرق له بهذه ما في ما يعرف الاخر اقسم له هذه مدة عندكم منها اي وداع وزيان من ذاك انه نتفوت تسرق له ينجح وتجيه يقول لك ما تسال في ايش انا عاد اعطيتك افانس ما انا عارفه. قل له تمارا قلت في البوق وعيطت مهرجانا وانك دورت منين الحسيان. يقول لك انا اعطيتكم مبلغ من ماء وشريتكم والكلام ما تنخل انتكم ان هذه هي موريتانيا الجمهورية الاسلامية، هذا هون التلوصيص اسلامية اخبار. واحدين يتكلمون لكم باسم الدين، واحدين يتكلمون لكم باسم كذا، واحدين ما تلكون يقولون لكم انه لا يدخلوكم الجنة وراه ماركم بعد إذا قال لكم الجنة معناها جرديه ذاك اللي ممسح هي الخير. واحد يقول لك على انه جايك باسم الدين لوالك هو يكرت صاد بطلوع الفجر. انت ما اتبعت عليكم بظواهري اخباري من نتلكك نتكل عليك السرايا. انا ما فلشتك ظاهرتك، ما قدنا فلشتك باطنتك، لكن اللي تخسر لي ماني قابل. وبالتالي تعرفوا كامل يا المسلمين انكم ادخلتوا في هذا النوع له، وهيئوا جوابكم لرب العالمين. وانا نبهتكم وقلت لكم اللي هاي مقرر قال ومشيت عنكم وفوت اربعة اشهر زياد وانتم لا تروفوا راسني في الهم وكلها يروف لحدد سعره وفيها اللي يحزم الناس يقبل منوك صلى وعودوا بيتين معاها الوقيهم أكد لهم انه لا يزري يعني يجبر اصحابه يقول لهم لوك قبلنا فضتهم وانا نتحل الهيل لا هي نسرق الله عليك انه بقيانا. وهو بيت متعشي بفضت وحدين وسارق على وحدين وعاد ذاك لما للورا اللورا ما وحاكم منه صبه. الله يلطف ومع ذلك تسمع الحساب كلهم يعجب الاخر، هم الخلطه كامله متعارفه كلها يعجب الاخر ويجابرهم مرقب ويضحكوا يقول له ياك اللي ترى فيه ما على ظهرته الا لذاعه لكن مقبوضه فيه لذاعه، انا كنت تذيع وانت كنت تذيع وخلينا متفاهمين ما فيكم ما هم عدل ارخص من الاخر يكون شي ما قد يعدلوا. الله يحلم حامدان المولانا اللي قطت حيث الناس في الساعة للزرق ولا بي اني ماني فاهم انا ماني متربي في الدشرة وياسر من ذي الامور ما نعرفه ولا جاوني واحدين وقالوا لي هذا الدين وتول هي تروحوا للجنة الليلة وظنيت ان الناسي بعد مطابر وباقي فيا اني ياسر من المسلمين مازال مغرور الا اني نطير بوذنه تقرف وذنه رواية يوالا بشيكي حمار صاريت الا اللي شاح يحكم بذنه يرفد عليه الدبش ويمقطب دبوس هذه ما هي مبدا. إذن ولكن فطنت وشفت اتحاقر ما في شيء سو ونشوف واحد جاي مترشح نتعوذ بالله في وجهه ربي يعوذ بك من همزات الشياطين لما نادي بشيء يترطم الشدوء ونين يجيني الواحد نقول له ان شاء الله للمرشح الله العادلة يطبق شرع الله ويريد وجه الله نفطل وما هو قادي أمن آمين عاد خايف منها بها اللي يعرف ان صاحبه ماذا نبته موريتاني متعارفة. الله العادل يريد شرع الله ويعلم الله أنه عبدا صالحا مدور يعدل أنه يهديه وإن شاء الله ينجحه الآن يترى أطرح له للشرب هذا ما تنعين علي هذا ما هو اللي أنا دافع معه الله يعمله ما يخزيني ونين ما اللي يشوف واحد ساهي قال نقبض ونلطم ولطمة ما أفطن له قلت له الا سأل مولانا هذا المرشح اللي انت سائر عليه انه يحشرك معاه اللي انا يقول حالي ترى يطرس منه ما هو فال ما هو فال اخبارك منه الله يقول له يلي مكم سارق على حد انه يحشر معاه ما يدخل بليلة ما يتحرك معاه بها اللي متبارك معاه تدعي الناس متبارك لا يتخلي الأمة بسبب ما تقول هذا لقاش غالبا رعاون الصمي يسمو السيريا يصبح لك الواحد عاد مغزي اسمعني أنا طرحت مارتو أنا ورق مرة عود المجلس جاسوس ومرة نعود فاطل لحد أنه جاسوس ما هو واضح يعني نمد أيدي ونقول يا ربي من تعلم أنه حضر في هذا المجلس يتجسس من أجل الفساد وعدل أعطيه وأعطيه أعدي به أولا يقول آمين آمين يعني نمس بتوبته يطرح أيديه تحت موزاد ينمر يقول امين عاد يطرح ايديه التحت بها اللي عارف ان التعمار جايش هو يعرف راسه وبالتالي احنا موريتاني احنا موريتاني انا واحد قد شقر علي قال لي اننا الحان اني اللي نقول ما هو عربيته ما يفصح وانا قاعد اتكلم بالحساني قال له حق هو مال وهو اللي يقول خاسر قال له قالوا بها قال له يقول موريتاني هي ما هي موريتاني هي موريتانيا هو عادي معدلها قرآن ويرتي شودها رتلها ترتيلا شوف ذا من فساد رعا قال لي يرتي بتمن أصلح موريتانيا هي موريتانيا ما هم باتانا نجبدها ونعطيها المد المشبع ولا المد المتوسط ولا المد القصير لأنه من إفريق الثقل ينقض الوضوء يفسد الطهارة والعباد إذا نحن نعرف روسك ختم لكم بما ختم لكم به وانقعتوا في ذاك الله تنقعوا فيه وتحيئوا لجواب الله وراجي من مولانا وما يخزينا في الدنيا ولا في الآخرة وزيان عندي الرواية ان اهل الديمقراطية الله رون فاطنين للخزو واحد الله نيمتسري يقول لك لعلة عدر عدر تدقيت تنكروا وهاي لا ان انت اصبح تطرح صمعك هون ان ندير احنا عليك موسمنا الله دنا نحاول موك ياك لا جات الطفيلة تقول له بابا يقول انا ما سرقت تقول شو صمعك ينفضح كسمات ورقات محترم ما يحرك ما وندير صبعه تبع خايف من شو يا دم يكوع صمعك اذ هذا الميداد يعني يخلى في كفر انك انت هو الله يعمل ما يخزينا ولا يذينا ولا يفضحنا بين يديه ولا بين يدي خلق تو معايا من الليل وفي كل وقت يلا لقاه يتهيئ لمعرفة جوابه لربه هو من درى هذا المخلوق يعني يطلع الصبح ما هو لا يندار على رواية ما حاول يوكله ولانك لا يتصوله ماذا هو الحقيقة ما يقدر يقول طبعا ما شفت يا الزمن اليوم بيكذب الناس اهلوا اهلوا يهربلوا لكن ما هو واضح استمعوا لك اي مقابلة مع وزير والله مسؤول تلحقوه ما يقول كلمتين ما قال في الحقيقة في الحقيقة انت يا خالع بشنهم قول يا الله تقول وانطرس يتم الله يهرب لا الحقيقة أنا هنا نقول لكم الصراحة أنا هنا ينزل صراحكم أنا هنا نقول لكم الحق أنت قاعد كذب يا تكتهنا لا تفلي بيض يا من الحقيقة الحقيقة يا مولاه واضح أنه يهرب لو كان اللي يقول متأكد أنه حقيقة ما يكرر كلمة الحقيقة والله يا ما فهمته أيوة ما ترى يتكلم ماذا هو لك وكيل لي توتي هو يعود السرسر مطير يا غير اللي انت يتكلم له هو يتعتع ايه في الحقيقة ايه انت يا خالع بشنه قول يا الله تقول يا غير واحد انه الكذب والحق ونهر وسواسه وخايف لعل يقول كلمة يقرق بسبب بينما رقاه ملحق ومرده طايب عليه لا يقولها ويوفى منه ذاك من التمتيم ايه وذاك من الحقيقة يدل على الفمشي والله يا ما هو حق فيكم اللي يختاره فيكم فيكم اللي يختار نحشر مع دبيتاه. ايه شوفوا لا يشير لي حد بعد يد وقطعه المت. انا قال صبعه صبعه متلفز هذا خير ما يكذب. هو زيان من الرواية انك مرني تطرح صبعك يحوز عليك مولى المكتب ويعصر حتى هي تتبان ما همك تمور. اصبر ينيني قمة صبعك يني يعرك فض ينيني يدير فيك موسم وتعود اني تنبرز. قلت لكم ما فيكم حد يعرف شي قد يفرط عني ذي العلامة اخبارك يعملها لماذا تقيس العلامة وتعودك وملائكة الرحمن مرافقينك خرج ورب العالمين لا تخفى عليه خافي وإيمانك إيمانك يقول لك أنت جوابك ربك شنو؟ لا يقول له أعطوني طرنيشة لا يقول له لأنه واحد من الخيام لا يقول له لأنه صاحبي لا يقول له لأنه طلبني لا يقول له لأنه من شيتي لا يقول له لأنه مديري شلهي. أعد لربك جواب عرف شلهي الله. أنا بعد حذرت ونبهت والدروس الحمد لله مسجلة سابق الواحد منكم يلي ياك رقاه كافين وذنوبه ليلمي هاك رقاه سرق على رقاه لك يحد بركته وطلع على ظهرك ينصرق لأنه هو ما كان يقدر يوصل إذا ما وصلتك أنت ولذلك كل رقاه منزلة الدقديق والدقديق هو كان يخلي إني نجيب رقاه رقاه باع لك شي بالفوقية إني نجيب له 999 وخاصة اللاوقية يقول لك للي أعطيتني شم تقول له الفوقية الفوقية يقول لك لا هذه 999 خاصة توقية تقول له قية ما هي عندي يقول لك أنا الصلاة نبيع لك لا أحكم الدقديقك والله جيب لوقية لأن هذه لازم أتم حتى باقي منها واحد هو سادي كنت عود ما كان قد ينشح ما هو بصوتك أنت كمل له الحدث أطلع نص وعلم وراه ذا الكلام اللي نقول لا مانع من عود واحدة من الدبيتات ماذا نبته أنا ما قد نقول لكم 100% لا يا غير العبرة بالكثير واطرحوا انتم البال وتوف لهواكم البرلمان عندنا الا نوعين فكك يا صمكك بالعياط ولا ما تحتوش وأغلبية تصفك شهان ما هو فذا وعالبك الاخلاص كبير مولاه يكفت كمية من الفضة وقيم ماشي وتوف يا موريتاني يا خلاي والله يا موريتاني كذا والله احلم وانا بعد اقسم لكم بالله ما سألت الله يوما من الايام ان اكون مديرا واحرى وزيرا واحرى موريتاني زينة حتى يقولوا لك دبيت موريتاني عندهم اسامي الشعر مجل الشعر مجل يسموا لك يقول لك البرلمان وهذا نايب يحوز عليه موريتاني ويسموه باسماني فسخوه الدراع يقولوا له ما انك نايب ولا انك برا انت دبيت انت دبيت يجيبوا لك اسم قاع الى اطرحته الى السراح ما يقدروا يشرحوه لكن اذا العدل لقرداء قرداء راكم سمينه قرداء وحدين اخرين يسموه بالعربيه سماحه يعني يجي الموريتاني يقول له ما ينقال لك غرداء ولا ينقال لك الحمار الحمار قال الحمار ما عندك رواية أخرى إلا الحمار إلى الموريتاني طيحة ويسموا الرواية اسم يا سبحان الله غالبا التسمية يعود فيها معنى التسمية فيها معنى يحلم عنا وعن المسلمين اذا صوت والغريب عندي ان انت لو يسموه سماه الزرق وش معلوم ما ينزرق قالوا حاج وحد تبقيه ما تسرق عليه. قالت رأيت واحد دارك ينبقى تسرق عليه يا عمرو اللي حاصية من التراب. واحد يتكبر واحد يقول أنا سرقت عليك أنت مكبرني والله مسقرني. اللي ينسرق عليه اللي أم باليت وش مسخ أما شي صافي ما ينسرق عليه. أنا شعطيتك سرقت لك معناها من الفيدي ما هو مهم أهو منسس والله مسخ والله فيه مرده وليالك سرقته. أما شي محترم ما ينسرق وحد محترم ما ينسرق عليه. عبدالله يقول لك صوت صوت صويل هو رجاه ما قد ترفع صوته بالله أكبر ولا قد ترفع صوته بالألان ولا بلقاء ومعلى ماشي قال له صوت انت صوتك ما قد تجبر في طاعة الله. لماذا يسجل لك إلا صوت ما معروف ولا يدخلك أي زردان؟ هل هذا هو المخرج؟ ما لهم كاغم يثمتوا ولا ما يثمتوا صوت كانوا صوتوا زاج سبحان الله والحمد ما نعم لا إله إلا الله ما نعم رافع أصواتهم بكم محال لا يصوت سموه تصويت وأصحابه ما قطوا صوته ما هو الترويش المهرجان والله اجتماع ما هو نافع قال ما قد ارتفع أصواتهم بذكر الله في حياتهم. هذا هو التصويت. الله تعالى يقول ستكتب شهادتهم ويسألون انت رأنت هذا المخلوق الشتر والنفس يرجع عليه معناها انه مرضي. والله تعالى يقول على المخلوق الما هو مرضي لا بد اياك تعود انك معدل وشاعد انه عدل وانه محترم لا بد من يعود في امارتين واحدة عدل ما يغلط والثاني يعود مرضي في اخلاقه كامل الديني. قال مولانا ممن ترضون من الشهداء هل هذا المخلوق راضي عن دين ما نعرفه قال خارج من الناس اللي سارقه اللي سارق عليه ما تعرف واحد ينسرق عليه ويموره يقولوا لي ان شعار حمار شي هو الى بدل الحمير. واحد يقول له الشعار والديك ما يبقى ديك ولا ديك كما لو بدلهم في الطاقة هو ما يعرف عنه ما هو الديك والله الحمار والله النيرب والله شعار المش الى بده هو اللي مشوش هذا رح عندكم المشي قاعد نير هل يرضى بهذا عاقل؟ واحد يوصي واحدين يقول لهم قلت لكم احنا شعارنا مثلا احنا شعارنا ننشوه مش اصل صابرك مش اللي ما يخلي لحمه ولا لقمه هذا لا يتسرق عليه المشوشه دور ياكلوا لنا زرجاج لا يتسرق على حمار حمار صاريت ما اهله هذا ما هو صاري هذا لا هي ملاك من الاحساس ويتم ينهج عليك ويصحل والنتيجه صفر. الله يحلم ويتجاوز هذا بعد الله احنا مريتان صافين ما فينا كذا انا قاه ماشي عبه صار البارح واحدين ما رقدوا حكما حسب اللي يبلغني ما هم عصب ويصبح لك الواحد ما هو قادر يرقد مع الصباح ما به انه يوم الجمعه ولا به لعل ان ينظر اليه الملائكه وهو راقد مع الصباح ولا به قيام الليل البارح بينما عند منين يسرق وعدل الامور يطيح ما تري فيه الروح وله والك شيفه ويفوت اسبوع ما يقيم ما قال لهم اخوتي جايبكم من هذا الزرق كرامه اللي وفق رانا لكم من البارح احنا اخبارك كنت في غزوتي بدر سبحان الله كنت في غزوتي احد ماني قاعد سامع بيها ايوه كنت فاش كنت في الاحزاب ما هو غزوه الاحزاب كنت متناترينك شو من الاحزاب وكل حزب بما لديه فريق هاك انه على عقلكم انه سالك ومن يشبر النتائج يقول لك احنا نجحنا نجحتوا فاش نجحتوا فنكم ابتلاكم الله بنكم لا هي تتولوا اموال المسلمين وحقوق المسلمين اللي في الكبات اللي ما تسولوا عنه واللي في النمروات اللي ما تسولوا عنه واللي في الترحيل ما قد تسمعتوا به وحقوق اليتامى اليتيم يتلفت من المسؤول عني مسؤول عنه العمدة والعمدة ما هو عالم به ولا يصور عنه. الا اذا جيت للعمدة وعاد خايف منك تقد تطيح منه شيء ويومك ضعيف، هو لا يرحم الضعفاء، ما عنده علاقة بالضعيف ولا قاد يكبر منه من حق ما هو الأقوياء. اليوم ياسر فيه المسؤولين والمسؤوليات ما يقدر يحضر حد معاه ما هو رجال عنده السنين يعوبين وعنده فم يكرش بيه وعنده ايدين يبطش بيه وعنده كرعين يحرك بيه. اما الضعيف لا حول له ولا قوة، وانت تعتبر انك انسان وانت صف الملائكة الحقوق عليك الليل والنهار، كان عليك حق بقران وشوي قلت سعر شوي شرع عندك مردة خفيفة، طاق صفحة مقاعد كان اللي من هنضرب واللي الضرر يشكو الى الله من المسؤولين مدجر عليه اللي ما يتلفتوا. هذا هو النشاع، هذا هو البلاء المبين، هذا هو البلاء، هو الشر، هو ذلك دبيته. انت مسؤول عنه، مسؤول عن ولاية، قد صدرت قاعد مقاطعاتها ما انا، قد شفت القريات ما انا، تعرف حيوانهم الشماسي ما انا، محتاج للدقة ما نعرف، الحش ما نعرف، فيه مشكلة ما كان طايحين عليهم مادة يظلموهم ما نعرف، يا هوالك دبيتت ما نعرف. ومعاه يقعد ويتكلم باسمهم ويخلص على اسمهم ويشب وداخل جماعة باسمهم، هذا تعتبروه نجاح؟ هذا بلاء، هذا ملاحظ ويسرع القلوات. تم شادية من المسلمين ما عندك مشكلة، قلبك على راسك وامورك، لأنه هو متقلد من حقوقك. ولذلك من المسؤولية يفرحوا بها في الدنيا ولكن يندموا عليها يوم القيامة. أنا قاع أخباري منه، أنا أخباري منه، أخباري الله يحلم ويعمل إن شاء الله يثبتنا بالقول الثاني ويهدينا ويهدي سائر المسلمين ويهدينا قمة وقاعدة، ويعمل دبتاتنا يتغيروا وعمدنا يتغيروا ويعود الشي كامل كل السارع شرع الله من قده، إياك ما يتحول يا كلام. هذا من مال الذي نعطى يعودوا أهله ما قطوا سكة، يتمني يبنيهم الله بالسياسة ويتم الواحد اللي يسقي بالفضل. هاك انت، هاك انتوما، انتوما سعركم شنو؟ هاي القبيلة تنباع بخمس ملايين وذيك القبيلة تنباع مئة ألف، وهذه قبيلة أخرى قالت إن سعرها إلا عشر ملايين، وهو من نفسه ما قط الفقراء جبروا منه خمسة. إليني مرة قل لهم مولانا شي من المال اللي كان ملموم ومحكوم، يجيب لهم مولانا مد دور سياسة وزيان الحال يبيع ديارهم في تفرق زينة بستمائة مليون ويقبلها يتبارك يتسلسة بنات الوقت ويعقم ما ينجح. يا أخوتي داري ليك ما أنكم لا يتردوا هالي، ما الفضل مر والدار انباعت والرسية تمت والذنوب أصل عليها بأني كان متهيئ لها بعد. هو بعد أعطى وقته وأعطى ماله وأعطى شماله وأعطى كماله، يا غير رزة من جميع النواه. الله يعملوا ما يخزينا وعود كان لا يظلم، يظلم قرية وارك يعقب عود عادي يظلم أم مكان قايم عياط. إذن ذاك ما يفرح، المسؤولية فرح في الدنيا وبشار، يا غير يوم القيامة ندامة مولاها نادم عليه. انتوا عندكم جواب مولانا تقد تقولوا طريليش اكلتوها وهمكم كلتوه وردحوا فيكم المترشحين، هما بعد ما زالوا لا يجبروا الاخلاص وانتوا برتيتوا بلا اخلاص وبقوا عليكم الذنوب. تو ما كرتوا شوي 6000 و7000 وهم الواحد ولا يتم يخلص شهرية شي مليون ولا داقر المليون، عرفتوا ان هذا هو الرزقية. تلا شكرا قال يركب على ظهرك اياك ويربح ويخليك انت يدقدق ظهرك انت قبل يركب علي، هذا اللي هو العدل تصل لا تحرموا، هذا اللي يعدل الله نوع من اتبارك بسم الله. سألي مولانا نجيرنا من مكانه. ويجعل بلادنا من أحسن البلاد، ويجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد، ونحي عنها زير أهل الزير وفساد أهل الفساد، إنه سميع مجيب. يا غير نعرف أن واحد منكم جاءوا الليلة يدوروا يعرفوا شنو نقول. أنا واحد من موريتانيا ونعرف خزياته، نعرف أن فيه وجوه ورا الليلة ماكم لا يتشوفوا، وواحدين من الأحزاب دور عدو ممشين مرياسينهم الليلة يعرفون نفلان هو شلاه يقول، وراني مشيت معاهم رسائل لعل يستحقوا. ايه راهم شبهوا ذاك يا غير يرعاو لا يوكلوا رسولهم. يعود يسمع شي ما هم مونك عنده هو رئيس حزبه. ايه فقال يقول انا ما هو في الموضوع. ايوه الموضوع شنو يا موضوع؟ انت موضوع، واذا اللي رافد بيك موضوع، شد دور بنياني من موضوع. ويتم يوم قطره، ومرة يقول له يا ابوي هجم علينا، وقال ياسم الكلام، وانا قاعد السيد الرئيس ما نقدر نقول لك والله يا دني باطل واخذ معوذ نذيك حق لعل الله ان يذكره ويدي، لاني قد الله يذكره ينبه. قول لي اللي سمعت من الحب روّرك المرسول، مراني يسمع شي ويهديه مولانا يرجع متغير، يرجع هو من نفسه ذيك الكتبة قاعد اسمعها. اياك اني ما انسح فيكم ملوك، اخترت نقول لهم هذا، هذا بالنسبة لهم هو قرعتهم من الدرس، هو ما هم جايين اياك استفادوا، نعطيهم قرعتهم ونسببهم لكم انتم المتسعين، وهما خطار خطار ما جايكم هذا، وانتم اللي ان شاء الله لا يتموا متابعين معايا الدروس، نخليكم بصيفة الخطار. يا غير يا الله كل واحد منكم يتم يتأمل في الخلطة اللي كانوا معانا الليلة، كانوا لا يشوف منهم حد قال بهاللي يسمعوا لك ونن يرجعوا دار يقول لهم يا اخوتي فلان هذا القال ما ينقال، حتى انتم اللي عدرتوا ما يعدل، انا لا كلمة وانتم رحتوا بالخلط، لزيتوه وكذبتوا عليه وركبتوا على الهورته وضيعتوا الأمانة وعرضتوا لها من لا يستحق، والله لا هو داخلكم. أنا كنت الليلة الهامني ندرس لكم فيه، هو اليوم الآخر ناهي نمشي بيكم عن أيام الدنيا إلى يوم واحد لا يجمع مولانا فيه نتائج أيام الدنيا، أيام الدنيا كاملة لا هي تجمع لها خلاصتها في نهار واحد، من دور يتم كلها يتخمن في اليوم الآخر. كان هذا هو الرافد بي، ودخلت المسيد وهو الرافد بي، يا غير اللي أنا قعدت وخرصت في وجوهكم وظهر لي إني يلا نسبق الخطاء ونوحر أهل الدار، ذوق بهم اللي متسعين والخلطة لعجالة لعل يمشوا ما وزبلوا، ولعل يمشوا ما كنا كوعت له لسان وقلبه كمان صبعه كوع في الميدان، نكوع له انا وذريه اللي يسمع، يبقى يسمع ولا يبقى لا يسمع، ما نسكت عنه بعد نقول له لا. الاخ يا لين الوقت انتهى، معناها انهم تسالوا في يدينا اليوم الاخر اللي هو درسي كان الليله. والله اللي فكرت اني ما نتكلم لكم في الموضوع اصلا، لا تمنتم تسرقوا تنسرقوا يلي تنعطبوا كاملي وراجين السلام. يا غير عقبت قلت لكم تفقد اني ماني خاطركم تمشوا، ما وتافق معاكم قدر ترجعوا به الخيام، ولي تاخذوا منهم يا الله، لكن لا يعود حد ما يعرفه يقول له قلت لك هو اللي تكلم فيه الليله شماسي الاني تقول هالي دور تفطن، واحد يحك سرواله وواحد يحك خنافره واحد يتلفت ويقول له يا خي انا قاعد ما فهمته، يقول له وين كان يتكلم بالحسانية ما فهمت هذا معقول. ودور يقول لك واحد اخر انا يا اخويا ما قد شفته اول مرة نشوفه، يا قاع يا عامي راسه عن السؤال ويوحلك في الشوفة، موريتاني فيهم الخزو. وواحد يصور يقول له قلت لك هو ساكن مني، قلت لك هو ذا القالي عرفت ورد له انت السؤال. ومرة يقول لك بويا لا عرب يا عهد الشباب اللي يقولنا هي هاي الانتخابات شاركوا فيها العلماء وشاركوا فيها الأئمة وشاركوا فيها الدعاء، عندك انه لله ينقال فيها الشم دورت ليشمر لك الراع ويقول لك بويا ما نصنته هي ما فارقة عينا الموريتاني. إلى عاد الأصباع ذم ذم أصباع العلماء، ولا عاد ذم تحنتيت فيها العلماء. ويا بويا نقاه معاه العلماء يا خاب يا بويا ديروا فريق الكتاب وقيم القداء. أمن يدم اللي يتكلم لك معناه أنه مترشح، والله أما اللي واكل وقيات وما زالوا قادين ما أتنا ما هو قاد قاعد يقول الحق. ولذلك يستبرد يقول لك عدلوها العلماء وعدلوها ما كذا. العلماء الواحد منهم حنا ما نصلوا ولا قاس قدامنا ما روني يقعد فرك على ولا شنو أسوه. ايوا قوموا عنه والله انتم لا واقفين قاعدين معه. امال عالم قال عالم اني قد فرك على الاولى يخلى هو وعلمه قوموا عنه تجيبوا صلاته، لان هذه البلايدة ما يحرك فيها العالم. الى قام انه صلى من الظهر وجاب الركعة الخامسة من ركان لا تنبوه. هاي الله نقول ان العلماء هم قاموا رأي عالم وقام الركعة الخامسة. العالم ما يتبعه مسألة تبين انها ما هي واضحة. توا معايا والله ما اخ معايا. ايه الله يحلم من ركانك ذاك الى السيد العالم ويكمي يكمي. وقلت له السيد العالم شو تقول في الكمية؟ قال لك الكمية ما تخسرش ولا علمت اني انقبال طوبته له هو قاع له يجنديك بالدخان. من ركانك تقول في الكمية الصماء في الشمية للعالم صورته له يكمي براسه. ايه وتمشي انت تكمي. لقاه مسألة واضحة وما هو مصور عنها به اللي مرده واضح. أراه العالم يتملاني يكمي يقول له الله يا أخي يزيدك كمية. إلي عقب يشيل الطب يقول له أنت فيك مرض ما يداوى بك الكمية. هذا بلا معنى. الحظ من ساعة اللي وضع ما هو مصور عنه. تو معايا؟ إيه بالتالي ما ذم ما ذم. إيه وأنا هنا أختم. شوفوا انتبهوا معاي انتبهوا معاي. ليلة غدا ان شاء الله لا يعود درسنا شهر مسجد اراه وبعيد يا ري قريب زمنين لا اصبر دار ان شاء الله تعالى يبقى في ستر الله هين نبقى معاه وحدنا نص ونعود قدام الناس ما ناخذ وانت نعلق عليهم نجيب شعاع ولا نص على شيء اياك ما ينعقر حد. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ ايه قالوا لمان مالك عنده السياسة زينة ايه وكيف ارانا قلت انك ما ازرقت وقالوا هم انك مانك مواطن وشو وحجمكم كامل. قالوا له انه ما هو مواطن به اللي مازري. قول له معايا فلان واللي فلان ما هو زين ما هو زين. اسمع ماني زاري ولان يعلن يتهم اللي ان شاء الله ماني يعلن. اسمعوا الإمام مالك عنده السياسة زينة لكن عنه بعد شو راح الشيخ علي قال زمن انصات اللي يتكلم يسكت. زمن الإمام مالك قالوا كثروا عليه الناس اللي تدعي الشرفة قاعدين يجي الموريتاني دور يتم الله في تدبوس عاد الآخر ساعة يقول واحد أنا الشريف قال الإمام مالك عدل هذه الطريقة لي هذا جايبينه عنه بعد شو راح علي عاد الله يجي هرقاه ويقول انه شريف عيط طلع حد كي نقول متلاميذ قول له اقبل هاي الراس ومشي بيه وتم خبطه ايش ايه الباري يكره حياته ومن فضل يعيط الحد ثاني يقول له مشي بالراجل وكرمه وطوجل ومنقو حد سووا له واحدة قالوا له يا مالك انت يجيك حد شريك تعدل له تدبس ولا يحشم وتأمر انه يطوجل ويكرم قال لهم انعدبوا ونهينوا ذي الإهانة خايف الناس لا تتم كل ساعة تدعالي انها اولاد النبي صلى الله عليه وسلم خايف الباب يفتح هناك بعض مليون آمر حد يكرمه لعل المخطيور يعود القايل الحق خاطر مليون كرمه إلى أشكى من أني بطيته يا الله مليون قالوا حتى مليون طوشا لك ليه سمعتوا إيه أين ختموا بالدعاء إن شاء الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت